بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 85 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال، والذي يرويه عن المروذي وغيره، وجله عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمنه كما يروي فيه عن غيره. وقد بلغ بنا المقام في هذا المجلس إلى رسالة الإمام أحمد التي أرسلها إلى الخليفة العباسي المتوكل لما سأله عن القرآن مسألة استرشاد واستعلام، لا مسألة امتحان واختبار. وقد كتب بها الإمام أحمد إلى وزير المتوكل ليرفعها إلى أمير المؤمنين. وحصل في زمن المتوكل أن رفع الله الغمة عن أهل السنة، ورفع الله المحنة عن أهل السنة والقرآن، بعدما كانت المحنة متضافرة في عهد المأمون، ثم في عهد أخيه المعتصم بالله، ثم في عهد الواثق. وقد لقي الإمام أحمد في عهدهما، أي المعتصم والواثق، لقي أذى عظيما وحبسا وضربا حتى هم بقتله، لكن ربي جل وعلا سلمه ونجاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة، رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمر القرآن، وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قال أبو عبد الله: قد كتب إلي، يعني المتوكل، يسألني عن القرآن، فكتبت إليه أنه ليس بمخلوق، واحتججت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله. إذن هذا الكتاب تلقاه المروذي أبو بكر عن الإمام أحمد، أخبره بكتاب المتوكل الخليفة يسأله ويسترشده في القرآن. وهذه الرسالة رويت من غير وجه، من أتمها ما رواه الخلال هاهنا، ورواها أيضا غيره كما بسطت ذلك في مقدمة تحقيقها لرسالة الإمام أحمد المتوكل. وفي ديباجتها أن المتوكل قال: أسألك عن القرآن مسألة استرشاد لا مسألة امتحان، ليطمن ويسكن الإمام أحمد أنه لا يمتحنه ويختبره فيها كما كان الشأن في عهد سابقيه. ومما ذكر من شأن المتوكل أنه أعاد للحديث وأهله شأنهم، حتى إنه أقام أبا بكر ابن أبي شيبة يدرس ويملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامع بغداد، وكان يحضر إملاءه 30,000. وأقام أخاه محمد في الجامع الآخر، فعاد للسنة والحديث شأنهما في عهد المتوكل بالله. نعم. قال: وأخبرنا المروذي في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أجبت في القرآن غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال: نعم، قد كتبت إليه، يعني إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان. نعم، عبيد الله بن خاقان بن يحيى بن خاقان هو كان وزير المتوكل. ما معنى الوزير؟ يماثل الآن من يسمى بالوزير الأول، أو يسمى برئيس وكبير الوزراء، كالذي يقوم بالأمور التنفيذية، يعني يقوم بالأمور التنفيذية في أمر الخليفة. نعم. قال: فقرأ علي أبو عبد الله: كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني، وقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه، فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك وذهب به، ووقع على المسلمين موقعا عظيما. لا إله إلا الله. أخذوا على ذلك، على هذا الاضطراب، نحو من 20 سنة، من 219 إلى قريب 239 أو 240، وهم في هذا الخوض بالباطل، لا سيما بعدما تبنى الخلفاء الثلاثة هذه البدعة، بدعة إلزام الناس وحملهم على القول بخلق القرآن، حتى كشف الله جل وعلا هذه المحنة. بماذا؟ بالثبات على الحق والصبر عليه، وهذا ما يجب أن ينتبه له في الأزمان المتأخرة مع الفتن، أن يثبت الإنسان على دينه وأن يصبر على الحق، وإن قل الموافق كثر المخالف، وإن عظم البلاء، فإنه لا بد للعسر أن يعقبه يسر، ولا بد لليل المظلم المدلهم سوادا أن يعقبه صبح وفجر. والشأن في امتحان الله لعباده، والموفق من يثبت ويصبر على الحق حتى يفرحه الله بظهوره، أو حتى يموت وهو عليه. نعم. ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. بل هذا هو سبب ضلال من قبلنا. بماذا؟ بالجدل، ومن الجدل أن يضرب كلام الله بعضه ببعض لتضعف مهابته، وليورث عند أهل الضلال ما يسمى بتعارضه وتناقضه، تعالى عن ذلك كلام ربي. ودعوا لأمير المؤمنين فيه شعار أهل السنة أنهم يدعون لولاة أمورهم بالصلاح وبالتوفيق في الخلوات وفي الجلوات، ولهذا دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم، وصلاح ولي الأمر صلاح لرعيته وزمانه، وصلاح للناس في حاله. نعم. قال: وذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم فيما هاهنا في شيء، انظر الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا. هذا الحديث له قصة، وذلك أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتيت أنا وأخ لي، وإذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين عند بابه، فجلسنا من ورائهم حجرة، أي خلفهم، وهذا فيه الأدب، فقدموا السابق والكبير عليهم، وكانوا ينتزعون آيات في القدر يتنازعونها في القرآن، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم أخذ من الأرض حصباء وحصبهم بها، وقال: مهلا يا قوم، بهذا أو بمثل هذا ضلت الأمم من قبلكم. وقال في الاستفهام الاستنكاري: أبي هذا أمرتم؟ بمثل هذا ضلت الأمم من قبلكم، ينزعون كلام الله فيضربون بعضه ببعض. هذا من الجدل الذي عاقبته ترك الاهتداء بالوحي، فإذا ترك الاهتداء بالوحي واستقاء الهدى منه، رجعوا إلى زبالات الأفهام وإلى محصلات العقول فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل هو العناد والمكابرة، فلا يقبل إلا بما يسمونه يقينيات، وعقولهم قاصرة عن إدراك بعضه، فكيف أن تحيط به؟ وفي ثناياه تحييد وحي الله أن يكون مصدرا للاهتداء وللاستدلال والتلقي، فعندئذ يحصل الضلال العظيم. والله جل وعلا قال عن الكفار: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. اللهم المستعان. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. وهذا الحديث رواه أحمد كالذي قبله ورواه غيره. مراء في القرآن، المراء هو الجدال، القرآن كفر، أنه كفر أصغر يفضي إلى الكفر الأكبر، صلى الله العفو والعافية. نعم. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وروي عن أبي جهيم، جهيم رضي الله عنه. نعم. أحسن الله. وروي عن أبي جهيم رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل، فجعل عمر رضي الله عنه يسأل عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت: والله ما أحب أن يسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر رضي الله عنه وقال: مه. قال: فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت وإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، متى ما يتسارعون هذه المسارعة يحتق، ومتى يحتق يختصم؟ لا، متى ما تسارع هذه المسارعة يحتق. الحق عندي والحق عندك، وأنا الأصوب وأنت الأقل صوابا، هذا معنى يحتق. ومتى يحتق يختصم، يتخاصمون تنازعون، فبالتالي تضيع هيبة القرآن ويضيع الاستدلال منه. نعم. يحتق. ها؟ نعم. قلت: يا أمير المؤمنين، متى ما يتسارعون هذه المسارعة يحتق، ومتى يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال: فقال: لله أبوك إن كنت لله، لله أبوك، مثل قالتكم والله والنعم، لله أبوك تعظيم لهذه المقالة وقائلها. نعم. قال: لله أبوك إن كنت لأكاتم به الناس حتى جئت بها. الله أكبر. هذه القصة فيها دلالات عظيمة، فيها حرص ولي الأمر على صلاح وفلاح رعيته، فإن هذا القادم الذي قدم على عمر سأله عمر عن حال الناس، هذا من تفقده للرعية. قال: أبشرك يا أمير المؤمنين، قرأوا القرآن، يعني حفظوه واعتنوا به. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحب أن يتسارع يومهم في القرآن هذه المسارعة. لا يكون همهم حفظه كذا وضبطه كذا، كما هو الشأن في المتأخرين، يهتمون بكثرة ما حفظوا وأخذوا من القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما فقيه وعالم، وفيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال: ما أحب أن يتسارع في القرآن هذه المسارعة، أن يحفظوه ولا يفقهوه، يتسارعوا إلى قراءته وحفظه من غير فقهه وتدبره وتعقله. أمير المؤمنين نهره، قال: مه. وهذه كلمة نهر. خرج ابن عباس إلى بيته مهموما مغموما لنهر أمير المؤمنين له، ولم يستبن الأمر منه. ما فاجأه إلا وطارق يطرق عليه الباب: أجب أمير المؤمنين. يقول ابن عباس: فخرجت وإذا هو بالباب ينتظرني. أمير المؤمنين عمر لو أرسل إلى ابن عباس وهو في عداد أصغر أولاده لقدم عليه ابن عباس ممنونا، لكن عمر رضي الله عنه ذهب بنفسه إلى ابن عباس فوجده ينتظر به، ينتظره عند الباب، وهذا فيه تواضع أهل العلم وفيه طلبهم للعلم واستبانتهم للأمر. قال فأخذ بي فخلى بي، أخذ بيدي فخلى بي، وهذا فيه أن ولي الأمر في الأمور التي تخص الناس يعالجها بالسر والكتمان. ولهذا استبان من ابن عباس ما الذي نقمت منه من هذا الرجل وما ذكره. قال يا أمير المؤمنين إن القوم إذا تسارعوا إلى كلام الله احتقوا، الحق معي والحق معك، وأنا على حق وأنت على غيره، فإذا احتقوا تخاصموا وضربوا كلام الله بعضه لبعض. هذا ما ظنه عمر في ابن عباس، ولهذا قال لله أبوك هذا الذي في نفسي وكرهته. وفيه أيضا أن ما يتعلق بولي الأمر نصحا في أمره خاصة أو في أمر الناس عامة أن الأصل أن يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، لا يثلب عليه به بإعلانه أمام الناس، ولا يكدر على الناس به، وإنما يكون الهم النصح لله بالنصح للإمام وللرعية، وهذا أصله أن يكون سرا بين الناصح وبين الراعي. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إلى ولي أمره نصح فليأخذ بيده وليبدها له، في رواية ولا يعلنها، في لفظ آخر ولا يظهرها ولا يبدها أي للناس، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. هذا هو الأصل في هذه المسألة الجليلة التي الناس فيها بين طرفين نقيضين وبين وسط. الأصل في النصيحة أن تكون سرا، حصل بها المراد فالحمد لله، وإن لم يحصل بها المراد أدى الناصح ما عليه وبرئت ذمته عند الله وتبعته عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. اللهم صل وسلم عليه. وهذا ثابت، عرض نفسه على جل القبائل فسعد بهذا العرض الأنصار من الأوس والخزرج. نعم. عمر دارت في خلده لم يكتمها، وإنما لما ذكر ابن عباس ذلك والرجل يخبر عن حال الناس واستنكرها ابن عباس قال مه، لحكمة يدركها عمر وقد لا نفطن لها، منها ألا يثلب هذا الأمر الذي أقبل الناس فيه من الخير، فهذا مما يحتاج إلى ترشيد لا إلى رد وتكبيت. نعم. قال وروي عن جبير بن نفير رضي الله يعني الذي يحتاج إلى ترشيد عنايتهم بالقرآن، لا يكتفى بمجرد الحفظ والضبط والتلاوة وإنما بالفهم والتدبر والتعقل وإنزال كلام الله منزله الصحيح. نعم. وروي عن جبير، وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله جبير بن نفير والد التابع المشهور سعيد بن جبير. أي نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. هذا في رفعه ضعف، لأن جبيرا اختلف في صحبته، والمشهور أن هذا ثابت موقوف على ابن عباس وغيره، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، يعني كلامه. نعم. وروي عن أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ولا وروى؟ وروي. أي كلكم وروي بالبلاء المجهول، أو أنه وروى المروذي يعني بسنده. طيب ما يخالف. نعم. السلام. قال وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله بشيء مثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وروي هذا عن دليل قوله جردوا القرآن أي من كلام غيره، ولهذا تتابعت فتاوى السلف والعلماء على أن المصحف لا يصلح أن يكتب فيه شيء غير القرآن، حتى ما يتعلق بالتفاسير إلا لنفسه، إلا إن كان تفسير مطبوع على أنه تفسير، لأنه إذا طبع التفسير مع كلام الله تتابع عليه الناس فظنوا أن هذا التفسير من كلام الله. ولهذا كان من فقه السلف العظيم أن يجرد كلام الله إلا من القرآن، تجرد المصاحف لا يكتب فيها إلا القرآن. وتساهلوا فيما يتعلق بالضبط وما يتعلق به فتساهلوا فيه، وقد كان يطبع إلى عهد قريب مع القرآن دعاء للختم، وليس هذا من القرآن، ولهذا تتابع الناس عليه حتى ظنوا دعاء ختم القرآن من القرآن ثم أزيل. والحمد لله في الطبعة المعتمدة لمجمع الملك فهد طباعة المصحف ليبقى كلام الله مجردا لا يزاد فيه ولا يضاف إليه. نعم. قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه. وقال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. لا إله إلا الله. كلنا ذلك الرجل، ترى كلنا ذلك الرجل، إذا قرأ المؤمن كلام الله متدبرا منزلا له على حاله كاد أن ييأس ويقنط وينوينهم. لكن انظروا إلى جواب العالم. نعم. فقال له الحسن إن القرآن كلام الله وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر. وقال فروة بن نوفل الأشجعي نعم اعمل بما تيسر وما استطعت وأبشر، أي أعظم بالله رجاءك ولا تيأس من رحمته ولا من رجائه ولا من فرجه. والصحابة رضي الله عنهم شكوا نحو ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله نحبك ونحب أبا بكر وعمر، ولما نلحق ما عملوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة. فتدرك بقلبك ويقينك واعتقادك ما قصر عنه عملك وفعلك رحمة من ربك بك ومن حسن رجائك به سبحانه وتعالى. نعم. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فخرجت معه يوما من المسجد. كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال ورضي الله عنهم، تشمل خبابا وبقية الصحابة اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم. نعم. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. لخباب هذه تجر بالتنوين. نعم. كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. الله أكبر. تقرب إلى الله بما استطعت، أي من القربات والطاعات فما أنت متقرب إلى الله بشيء أفضل من كلامه. وهذا يدلنا على كيف أن السلف الصالح اعتنوا بكلام الله واهتموا به وقرأوه، وكان لهم معه الميدان العظيم في التهجد وفي القراءة وفي التدبر وفي الانطلاق منه في الأحكام والأمر والنهي والتعليم، وبه نجوا رضي الله عنهم ورحمهم، وبه سعدوا، وبه استقاموا، وبه سلموا من البدع. فإن في كلام الله الغنية، كل الغنية. وتطاول الناس حتى زهدوا بكلام الله بغيره من الزبالات، وهذه مراحل هجمات المتكلمين على دين الله، فصعبوا العلوم ووعروها وأحدثوا فيها البدع بأثر الكلام وأثر الزهد عن كلام الله، فلما عرضوا به ذهبوا يؤولونه. في الأزمان المتأخرة أطيب أهل الزمان من يعتني بلفظ القرآن حفظا تلاوة ومدودا ومخارجا وصفات الحروف، وقلة من يعملون به يحكمونه ويحتكمون إليه. وقد وجدنا من يقرأ القرآن بالقراءات ضبطا لها فرشا ودرسا، وإذا حصل له الأمر المدلهم ذهب ينادي غير الله، يلتجئ إليهم ويدعوهم ويستغيث بهم. ما نفعه حفظه لآيات القرآن وحفظه لدلائل التوحيد فيه، فصرف حق الله بالدعوة واللجأ والاستغاثة والاستعانة إلى غير الله. الله المستعان. نعم. وقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن قرة: الخصومات هي الجدال بالباطل، لأن الجدال جدالان، الأول جدال بالباطل وهو الخصومة والمراء ليظهر ويعلو على مخالفه، والثاني جدال للوصول للحق وهو المأذون به: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن الجدال بالحق السؤال والجواب والحوار الذي يوصل معه إلى الحق، لا الذي يورث العناد والخصومة والأهواء. نعم. وقال معاوية بن قرة: وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم. وقال معاوية بن قرة رضي الله عنه: وكان أبوه ممن أتى النبي عليه السلام: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. تحبط الأعمال أي توصل إلى حبط العمل بالكفر ورد الحق وعدم التحاكم والاحتكام إليه. نعم. وقال أبو قلابة: وكان قد أدرك غير واحد من أصحابه. نعم. وقال أبو قلابة: وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال: أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. الله المستعان. نعم. قال: ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرج. يعني انقلع عني وإلا قمت عنكم. تبون محمد بن سيرين يجبن عن جدالهم ونقاشهم أو يضعف عن ذلك؟ أبدا. وانظروا إلى حيلهم: نحدثك بحديث. ما الحديث؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأبى، قال: نقرأ عليك آية. ليش أبى أن يقرأ عليه آية أو يحدثه بحديث؟ لا يأمن أن يسمع منه ما شبه فتقر في قلبه، أو يسمعها الناس، أو يأخذوها منذخا وشهرة. جادلنا محمد بن سيرين وأقمنا عليه الحجة، أو أفحمناه وخصمناه، مثل الآن ما يسمى بطلب المناظرة والجدال. ترى هذا ما هو مقصود لذاته، هذا دائر مع المصلحة وجودا وعدما، فإن ترتب على الجدال والنظار إفساد للمؤمنين ما يصح ولا يجوز ذلك، لأن المضايق في الكلام لها اعتباراتها، وأهل العلم يراعون هذا الأصل مراعاة عظيمة. وأذكر أن رجلا من زعماء أهل البدع قدم مع وفد على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فنصحه الشيخ في حضور هذا الوفد، أنصحكم بكذا وكذا وكذا وكذا، فكابر لخبث متحده وقال أنتم على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه، وبيننا مسائل فنطلب فيها البحث والنظار والجدال. قال شيخنا أبرك الساعات، قال لكن نشترط أن تكون في الحرم ومنقولة عبر الوسائل بأجهزة التلفزة وغيرها، فأبى عليه شيخنا ذلك لئلا يترتب عليها إضلال لعباد الله ونشر لبدعة هؤلاء، لأن أقل ما فيها أننا ناظرنا هذا الرجل ابن باز وجادلناه. شيخنا لم يجبن عن مناظرته، وإنما حصرها في مجمع أهل علم يميزون ولا يلبس عليهم، فأبى وذهب يتشدق بها بين أصحابه وبين قومه أن ابن باز جبن عن المناظرة وقصر عنها. وهذه طريقة أهل الأهواء، والمجمع عند الله سبحانه وتعالى، وفي الدنيا يظهر كذب الكاذب وفجوره في كذبه، ويظهر تلبيس الملبس، ويظهر مراء المماري وغلط الغالط. نعم، عند من؟ عند أهل العلم وعند طلابه المتجردين للحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما. إذا خاف على نفسه أولا، وخاف على من عنده ثانيا، والملحظ الثالث أن يستطير ويتفاخر بمناظرتهم لأبي بكر محمد بن سيرين. ومثل ذلك في هذه الأزمان من يرد على كبار أهل العلم ليرد عليه هؤلاء الكبار فينشهر ويظهر ويشار إليه، لأنهم طلاب شهرة وطلاب جاه. وكان من حذاقة العلماء الكبار أنهم كثيرا ما لا يصرحون بالمردود عليه باسمه إلا إذا كان فيه مصلحة ظاهرة راجحة، وإلا يردون على المقالة الكاذبة الفاجرة، لأن للنفس حظوظ وللهوى مدخل فيها، والموفق من استبصر وتعقل. والمناظرة والمباهلة ليست سائغة مطلقا إلا في مقاماتها التي يرجى منها الحق لا الانتصار لحظ النفس. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه المباهلة إلا في موضع واحد، في مع نصارى نجران، وفي المناظرة ثبتت عنه في غير موضع، لكنها بصور وأحوال مختلفة متباينة بحسب حال الزمان وبحسب حال هذا المناظر والمجادل. نعم. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السخستاني، لا، أيوب ابن أبي كريمة السختياني. أي نعم، عندك فيها غلط. أي نعم. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة. الله أكبر، هذا من الهجر لأهل البدع وعدم إعطائهم الفرصة ودقمهم، ولا نصف كلمة، لأنهم أهل هوى لا يأمن مهما بلغ في علمه وإمامته أن يغتر بكلمة تقع في قلبه من تأويلهم أو باطلهم. ولأن أهل العلم لماحون يلمحون للشيء، فربما يفطن ويلمح إلى شيء يقر في قلبه لا يزال عنه بسهولة. ويحضرني في هذا المقام مثال ذكره شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم، فإن ابن القيم رحمه الله جرب أشياء من مذاهب أهل الهوى والردع حتى من الله عز وجل عليه، ومن أسباب هذه المنة أنه صحب هذا الشيخ الكبير العالم النحرير. وهذا الأمر ذكره ابن القيم في نونيته قبل عقده مجالس التحكيم، لما قال رحمه الله ناظما لها في الكافية الشافية: يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله، أي طرائق البدع والأهوى، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. شيخ، في بعض النسخ المخطوطة حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها. المدينة إشارة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سكن المدينة ومات فيها عليه الصلاة والسلام. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ووردت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. إذا وفقك الله أيها المسلم في خضم الفتن في الشبهات والقلاقل في المحن بعالم أو بعلماء من أهل السنة والقرآن فكانوا سببا في نجاتك من هذه الفتن، فهذه والله من المنن العظيمة والنعم الجسيمة التي تستوجب لله شكرا وعلى دينه ثباتا وفي الذب عن سنة نبيه قوة وشجاعة. نعم. وقال طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك. طاووس ابن كيسان اليماني. من ابنه؟ محتمل عبد الله بن طاووس لأنه كان من أهل العلم. انظروا إلى وصية الأب المشفق لابنه: يا بني. نعم. قال يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك ولا تسمع ما يقول، ثم قال: أشدد، يعني أشدد بسد أذنيك عن السماع لكلام هذا المبتدع من أهل الأهواء. أي نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أي والله، شوفوا هالكلمة تسوى عدالها. من جعل دينه غرضا، أي مقصدا ونيشانا، الغرض عند الناس اللي يحطونه ثم يوجهون إليه أنظارهم أو سهامهم إذا تراموا. من جعل دينه غرضا للخصومات، جدال والنقاش بغير حق أكثر التنقل. كلام عمر بن عبد العزيز ككلام الإمام مالك. جاءه رجل من هؤلاء أهل الأهواء قال له: يا أبا عبد الله، تعال أناظرك، لأن دينهم مبنيه على الجدال والنظار. قال الإمام مالك رحمه الله: فإن غلبتك؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتني؟ قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا. هذه قسمة عقلية حاصلة: فإن جاء ثالث فغلبنا. قال: أتبعه. قال: اذهب يا هذا فابحث عن دينك فأرى أنك قد أضعته. أما أنا ما ضيعت ديني. ما هو بالدين بالجدال، والجدال لا يورث قناعة، إنما غاية ما في الجدال تشكيك المجادل بما عنده، أما أن يورث قناعة أو يقين فلا يتأتى هذا بالجدال بالباطل البتة. وهؤلاء أساطين الكلام وكبراء أهله صارت أحوالهم ثلاثة، فمنهم من ارتد عن دين الله بالزندقة وليسوا بالقليلين، ومنهم من تركوا هذا الكلام وكل ومداخله ورجعوا إلى طريقة القرآن والحديث، ومنهم أبو عبد الله الرازي فخر الدين كما ذكر ذلك في كتاب من أواخر كتبه يسمى أقسام اللذات، ذكرها نظما ونثرا، فقال في نثره: لقد جربت الطرائق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا أي مريضا، ولا تروي غليلا أي عطشانا، ورأيت أقرب طريقة طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا نثره. وقال في نظمه: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم من رجال، فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، فبادوا مسرعين وزالوا. راحوا الرجال وبقيت الجبال. ومنهم، وهذا القسم الثالث، من رجع إلى الحيرة والشك والتردد حتى تمنى أن يموت على عقائد العجائز، ومنهم إمام الحرمين هذا اللوذعي الذكي الذي لم يقف أمامه أحد. يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام هناك على شاطئه، وخضت فيما نهوني عنه، واليوم إن لم يتداركني ربي برحمته وإلا فالويل لابن الجويني. بل قال: بحثنا وناظرنا ولم نستفد شيئا، وها أنا أموت وما علمت شيئا، أموت على عقائد عجائز نيسابور. يتمنى أنه يموت على عقيدة العوام، وأهل العلم بالقرآن والحديث أهل السنة والجماعة سبقوه بمراحل. لما؟ لأن التشكيك في القرآن والجدال والنظار لا يوصل إلى يقين وقناعة تامة، وإنما فيه تشكيك المجادل والمجادل بما عنده. ولهذا طرائق أهل البدع المتأخرة العناية بالجدل ليسوغوا باطلهم ويروجوه على من لا علم عندهم. نعم. قال: وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وقال الحسن البصري: شر داء خلط قلبا، يعني الهوى. شر داء خلط القلب الهوى حتى جعله ربي جل وعلا معبودا إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وعلى بصره. نستجير بالله من ذلك. نعم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معاشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. لقد سبقتم. نعم. لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. نعم، يجوز أن يقول لقد سبقتم بأخذكم بالقرآن سبقا بعيدا غيركم، وقد سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا أي من السلف من الصحابة. من يعني بهم حذيفة رضي الله عنه؟ أهل القرآن، فإنه وجه خطابه لهم لما قال معاشر القراء، أي قراء القرآن حفاظه، لأنه في زمنه عنيوا، حصل العناية بالقرآن حفظا مع تقصير العمل به وتدبره. وهذه بداية ظهرت في عهد الصحابة، وكان من أول من عطب فيها الخوارج أهل القرآن، أهل قراءة وحفظ وتلاوة وتهجد وعبادة، لكن بلا عقل وبلا علم، فكان من مذهبهم ما تعرفون. حتى قال ابن مسعود وقاله حذيفة توارد رضي الله عنهم: يا معشر القراء قد سبقتم، كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماءكم وكثر خطباءكم وقل فقهاءكم؟ بل حسيخ الرجال بزين الكلام، بحذلقته، بفلسفته، لكن العلم والفقه والتعقل قليل. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا هؤلاء: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم؟ كل منافق عليم اللسان، متحذلق في كلامه، في سجعه، يخدع الناس لكن ما فيه علم، يثيرهم بالكلام لكن بغير علم وبغير تعقل. الله المستعان. نعم. قال أبي: وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلف بها مما قد علمه أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها. لأن الإمام أحمد حلف ألا يحدث لما لم يؤذن له، لهذا ترك سوق أسانيدها إلى هؤلاء الأكابر، إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، وإلى صحابة، إلى التابعين. هي اليمين التي عرفها وعلمها أمير المؤمنين، ولأن الأسانيد عند أهل الأثر هي الخطم والأزمة التي يبنون عليها آثارهم وأحاديثهم. نعم. وقال الله جل ثناؤه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قدم رحمه الله بهذه المقدمة في تعظيم الأثر، تعظيم القرآن والسنة، وذر وترك الأهوى والبدع والجدال والخصومات في الدين. ثم الآن أجاب أمير المؤمنين إلى طلبته في الدلائل على أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته لا خلقا كسائر مخلوقاته. نعم. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فأعلم عز وجل أن الخلق غير الأمر. وقال تبارك وتعالى: كيف أعلمنا أن الخلق غير الأمر؟ بعطف هذا على هذا: ألا له الخلق والأمر. ولو كان الأمر هو الخلق اكتفى به ألا له الخلق، فيشمل أمره وخلقه، فلما فرق بينهما بما يدل على المغايرة بينهما دل على أن هذا شيء وهذا شيء، فبخلقه كان أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وقال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فذكر أنه علم وذكر أنه خلق. الخلق في الإنسان، والقرآن قال علمه القرآن، فالقرآن من علم الله، كيف يكون علم الله مخلوقا؟ نعم. فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه إذ قال: الرحمن علم القرآن. ومثله ما جاء في آل عمران في قول الله جل وعلا: فمن حاجك فيه، في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم. وش العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو القرآن المنزل، فجعل القرآن علما وهو من علم الله، فعلمه جل وعلا أنزل علينا بعضه في كلامه، فالقرآن من علم الله. فمن زعم أن القرآن مخلوق لازم عليه أن يكون علم الله مخلوقا، وهذا هو الكفر الصراح عياذا بالله. نعم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما الذي جاء نبينا من العلم؟ هو الوحي والقرآن، فسماه علما سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ولئن أحسن إيه نعم. وقال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم أي الوحي وهو القرآن، فسماه الله علما. نعم. وقال تعالى كذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سبحان الله العظيم، سياقات مختلفة تدل على مدلول واحد أن القرآن به النجاة وأنه من علم الله. نعم. فالقرآن من علم الله عز وجل، وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. والعلم هو الوحي الذي جاء به جبريل من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روي عن غير واحد من سلفنا أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذا الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رحمهم الله أو عن التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. نعم، الكلام في دين الله بالجدال، سواء بالمقدمات المنطقية والفلسفية التي أثمرت لما خيض بها في الوحي وفي مناهج الاستدلال ما يسمى بعلم الكلام، تبرأ منها الإمام أحمد كما تبرأ منها أهل السنة والقرآن، واعتبروا الخوض فيها مدعاة ومطرقة للزيغ والهوى والضلال. ولست بصاحب كلام، ولهذا في كثير من المواضع يترك أهل السنة الآثار تتكلم عنهم وتنطق بما في خواطرهم. أي نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وأخبرنا محمد بن علي قال حتى يعني هذا اللي يقول أخبرنا من هو؟ المروذي، وإلا الخلال ما أدرك عبد الله بن الإمام أحمد. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال أبو بكر الخلال. نعم، إذن هي مروية من طرق، من المروذي عن الإمام أحمد، ومن عبد الله بن أحمد عن أبيه الإمام أحمد، وعن صالح بن الفضل ابن الإمام أحمد عن أبيه. نعم. قال أبو بكر الخلال وهما صادقان، فأرجو أن يكون أملى عليهما جميعا كما قالا، وذاك أن أبا بكر المروذي على أبي عبد الله قال قرأ علي، هنا نقط إيه خطأ. أحسن الله. وذكر أن أبا بكر المروذي قرأ على أبي عبد الله، فكتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين ثم نقط. نعم. على صالح الكتاب بين أملى صالح الكاتب. نعم. فكتب إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين، أملى على صالح الكتاب بين يدي أبيه الجواب، وعبد الله أملاها عليه ثم فراغ. نعم. على أبي بكر المروذي، وكان قال حنبل قال إسحاق في اللي عندنا وعبد الله أملاها عليه بعد ذلك، فكلاهما قرأها على أبي بكر المروذي، يعني أن المروذي أخذها من الإمام أحمد مباشرة، وأخذها عن ابنيه عن الإمام أحمد، تأكيد للأخذ وتأكيد لهذا الكتاب. وكذلك رواها رابع حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن أخي الإمام أحمد. نعم. قال حنبل قال إسحاق في ثم فراغ كبير. نعم. فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالوا، وهم أهل صدق كلهم والحمد لله. من هم هؤلاء؟ صاروا أربعة: أبو بكر المروذي، وعبد الله بن أحمد، وصالح بن أحمد، وحنبل بن إسحاق بن حنبل، حتى ما يأتي مشكك يشكك في كتاب الإمام أحمد الخليفة المتوكل. نعم. فدل على أن القوم كلهم صدقوا فيما قالوا وهم أهل صدق كلهم والحمد لله، ولكنني بينت هذا لأن يعلم من يسمع قول واحد منهم فيشك فيه فيلبسه لأن لا يشك في قلوبهم. وقد كانوا زادوا فيها في الدعاء فعرضوه على أبي عبد الله فوجدته عند أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان كيف كان وجواب كتاب أبي عبد الله إلى عبيد الله خاصة. إذن هذا طريق خامس، عند أبي مزاحم موسى ابن الوزير عبيد الله بن يحيى بن حاقان. نعم. قال فأخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. شوفوا الآن جاب كتاب موسى بن عبيد الله بن خاقان أبي مزاحم، جاء ساقه بما يوافق سياق أبي بكر المروذي ثم عبد الله وصالح وحنبل ابن الإمام أحمد. نعم. قال فأخبرنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثني عبد الله بهذه الرسالة قال أملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته. نعم، هذا من تحنن وتلطف السلف والعلماء إلى من يكاتبونهم من عوام الناس ومن خاصتهم من أولي الأمر، وهو تقديمها بالثناء والدعاء، وهم إلى الدعاء أحوج منهم إلى الثناء. أين الثناء هنا في هذا؟ كناه إلى أبي الحسن، هذا ثناء، والكنية فيها إشعار بالثناء، والدعاء ظاهر أن الله يحسن له العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم. قال وقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني. سأل عنه أمير المؤمنين فسماه باسمه، وهذا الوصف اللائق به، أيده الله، ومن أيده الله فلا تخف عليه. نعم. بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه. هذا في إظهار النعمة، كيف كانوا في الخلفاء الثلاثة قبله من المحن والاختلاف العظيم والحيص بيص في أمر القرآن، حتى أجل الله هذه المحنة ورفعها بهذه النعمة التي كان سببها أمير المؤمنين. نعم. حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله، فنفى الله بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، وانجل عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله نعم ذلك من الذل ما كان الناس فيه، يعني أهل الحديث وأهل العلم، من الذل بظهور البدعة وظهور أهلها وانتشارهم، والمحابس أي حبسهم عن الكلام أو حبسهم في أبدانهم في السجون لئلا يقولوا كلام الله حقا ليس مخلوقا. ومن سجن الإمام أحمد وسجن غيره، وكم مرة يعرض على النطع أي ليقطع رأسه، والله جل وعلا يحفظه ويصونه. نعم. وانجل عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كله، وذهب أعز الله نصره وقع ذلك، فصرف ذلك بأمير المؤمنين كله أي كل هذه البدع. نعم. فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كله، وذهب أعز الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أدام الله عزه، فاسأل الله أن يجيبهم في أمير المؤمنين صالح الدعاء وأن يتمم ذلك. نعم. لأمير المؤمنين سأل الله أن يجيب ما دعا به المؤمنون في حق أمي صالح الدعاء، وهذا تنبيه إلى مسألة أن المؤمن يسأل ربه أن يتقبل منه صالح العمل، وصالح العمل هو العمل المخلص الموافق لهدي نبيه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما قول من يقول إن دعوتم الله يتقبل صالح العمل قد لا يتقبل الله عملكم، لا، هذا عمل السلف وعليه دلائل كثيرة، أن يتقبل الله منا صالح الأعمال، لأن الله لا يتقبل من العمل ما ليس صالحا، والصالح هنا هو أحسنه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يتمم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، ويزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي آخر رسالة: وإني أسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يمده وأن يثيبه منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. هنا سأل لأمير المؤمنين أن يديم بقاءه، ليس هذا دعاء مجرد بطول العمر، وإنما دعاء بطول العمر مع عظيم النفع لعباد الله. وهذا الذي جاء في شرعنا في سنة نبينا، أن الدعاء بطول العمر مجردا لا ينفع إلا إذا قرنا بخيري الدنيا والآخرة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم. قال أبو مزاحم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جئنا بهذه الرسالة إلى أبي محمد بن العباس المعروف بابن سارة، وكان صاحب أبي عبد الله بن يحيى بن خاقان ببغداد، فزاد وكان صاحبا، يعني كان هو ابن سارة هذا صاحبا لأبي الحسن بن خاقان الوزير، ها، وكان صاحب أبي عبيد الله يحيى بن خاقان ببغداد، فزاد فيما دعا لأمير المؤمنين قال عبد الله، ثم عرضها على أبي فأجازها. نعم. قال أبو مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه في رسالة القرآن: أحسن الله إليك أبا الحسن في الأمور كلها. هذا تفنن من المؤلف وهو الخلال في سوق هذه الرسالة من وجوه عديدة. نقف على الوجه الأخير اللي فيه رسالة ابن مزاحم فرحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.